الحمد لله رب العالمين، وإله الأولين والآخرين، إلهي ومعبودي وربي وسيدي، وجاعل تكويني من الطين مبداه، إلهي مجيب السائلين ببابك، المؤمل داع فاستجب ربي دعاه، بأسمائك الحسنى أتى متوسلا ومستشفعا، إذ ليس وجه ولا وجهاء. أيا سامعا صوت الهواجس في خفي سرائرنا، يا حافظا ما ننساه. اللهم يا منفس كربة كل مكروب، ويا كاشف الضر والبلوى عن أيوب، ويا من أقر بيوسف عين صفيه ونبيه يعقوب، ونجى نوحا من الغرق، وإبراهيم من الحرق، ويونس من الظلمات، وسلم موسى من شر الجبابرة الطغاة، وأعاد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ممن عاداه، ورزقه حفظا وصيانة من الإنس والجناه. أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، فأوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله، بتقوى الله رب الأرباب، والإكثار من القربات والطاعات في الخفيات. قال ربنا الرحمن: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد، يسرك أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد. أيها المسلمون، عن ماذا نتحدث اليوم وقد حارت الأفكار وغارت الكلمات وتحشرجت في الصدور وتحشرجت الصدور بالآهات؟ لكن الأمل كبير وفضل الله غزير. بلاد الرافدين، وما أدراك ما بلاد الرافدين؟ العراق، قال أهل اللغة أنها من العراقة، فهي ذات الأصول وذات عراقة النسب والتاريخ. العراق عباد الله هي أوفى البلاد طهرة، وأزكاها فطرة، وأفسحها رقعة، أوامرها عجيبة، وأفرعها نجيبة، وأقواتها عظيمة. هي أوسع مياهها دجلة، وأكثرها نهرا ونخلة. هي دهليز البلد الحرام، وقبالة الباب والمقام، وهي أحد الجناحي، هي المضر، هي مضر الحقيقة، هي المؤسس للتقوى، ذو المشاهد المشهورة، والمساجد المقصودة، والمعالم المشهورة، والآثار المحمودة. قالوا: بغداد والأيام والصور، قالوا: عيناك كالقمر، كانت أيام المأمون والمعتصم، كانت منارة الحب والعلم، كانت مليئة بالكتب، كانت سيدة من الذهب. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: قال: الدنيا لها جناحان، فمصر جناح والكوفة جناح. قال الله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. العراق عباد الله لها العراقة. قيل أن أبو البشر آدم عليه السلام أنزله الله أرض العراق، حتى قيل إن في البصرة شجرة يسميها الناس شجرة آدم. العراق، هذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ولد في العراق في آور التابعة لمحافظة الناصرية. وقصة إبراهيم عليه السلام مع أضيافه مشهورة: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ قيل أنهم الملائكة نزلوا على إبراهيم في ضيافته في العراق. العراق عباد الله، قيل أن أول قانون كان مكتوب قد كتب بالعراق، وهو في شريعة حمرواني، حتى قيل أن بني نبي الله نوح عليه السلام صنع سفينته بالكوفة، فكانت أرض العراق موطن الأنبياء والشهداء والصالحون. أما نبي الله يونس عليه السلام، فقد قيل أن يونس عليه السلام ابتلعه الحوت في مياه العراق، حتى ورد أن نبي الله هود وصالح دفنا أيضا بالعراق. العراق عباد الله، كان علي رضي الله عنه وأرضاه قد اختار أرض الكوفة من العراق مركزا للخلافة الإسلامية. أيها المسلمون، أما الخلافة العباسية التي استمرت نحو 524 عاما، كان مركزها العراق قبل أن تسقط في أيدي المغول. بل إن العالم كله مدين للعراقيين، العالم كله مدين للعراقيين، لكونهم هم الذين كانوا مصدر الكتابة وصناعتها، حيث أن السوموريين هم من اخترع الكتابة وسميت بالكتابة السومورية. والعراقيين هم أول من عرف النقل المائي، كيف لا يكون ذلك عباد الله؟ كيف لا يكون كل ذلكم العز وكل ذلكم الفخر في أراضي العراق ومياهها، في الكوفة والبصرة، في بغداد، أما الأعظمية فذكرياتها كبيرة، أما الأنبار فمحك الحكايات، أما الفلوجة فمصدرة المجاهدين الأبطال. مدرسة الكوفة والبصرة هما أشهر مدرستين للغة العربية. أما إن نظرت للأبي أسود الدؤلي وقصصه مع الحروف، فرأيت أن أرض العراق كانت موطن النقط وحروفها. يا الله، أهذه هي العراق؟ أهذه بعض أخبارها؟ لا والله، إنما أعرض عليكم اليوم نتفا من كنز العراق وأخبارها. أرض العراق بها أولياء الله أضجعوا، أرض الحضارة منه الفجر انطلقا، هذه العراق عرين الخلد مسكنه. لملم جراحك يا أرض السواد وقمي، هيهات يبريك جيش الدهر أجمعه، كل الجباه على أرضك قد سجدوا، أنجبت شعبا على الأفلاك بيرقه، أليس في بابل الألباب قد ذهلت ربى المآثر والتاريخ في أكدي، خيل المثنى سنة التاريخ يعرفه، أي المشاهد لم تشهد بيارقنا، نحن الذين بنينا العلم مدرسة، أيام كنا ملاذ الناس أجمعهم، كل العيون عواد الدهر ترقدها، لله درك يا أرض النخيل فقد، صبرا على العادات الناقمات بنا، وليشهد الكون والتاريخ مقولتي، لولا العراق كان الناس في جهلي، لولا العراق كان الناس في جهلي. ما أروع كلمات هذا الشاعر العراقي، إذ حرك الهمم وأثار العزائم نحو القمم. أيها المسلمون، أليس دين الله منصور؟ أيها المسلمون، أليس العباد عباد الله؟ ما سر اختيار الخلفاء والنقباء والشهداء أرض العراق؟ ما سر دهاليزها؟ ما سر المذاهب؟ أما المذاهب فأخبارها فأبو حنيفة النعمان والشافعي صاحب المنهاج، وأما أحمد فدهاليز العراق تذكرهم رواة الحديث وأخبارها وعبادها وفقهاؤها وعلماؤها وصلاحاؤها، أما المؤلفون فأخبارهم تروى وآثارهم تروى، كل ذلك كان في أرض العراق. فما سر الحرب على العراق؟ فما سر تدمير العراق؟ فما سر طواغيت العراق؟ فما سر هذا الهمج؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ذي الفضل والكرم والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الديان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، دموع على ضفاف بلاد الرافدين، أي دمع نسكبه، وأي عبارة توافينا ونحن نرى طغاة الأرض كيف طغوا في الأرض وعثوا فيها فسادا. دموع على بلاد الرافدين، أين علماؤها؟ أين تاريخها؟ أين أخبار بغداد؟ وأين تاريخ البصرة والكوفة؟ ما الذي دمرها؟ وما الذي أهلكها؟ أبيعت العراق بثمن بخس؟ أتركت العراق؟ لكن الله لا يتركها. عن ماذا نقول اليوم عباد الله والتاريخ يحدثنا عن العراق؟ العراق أيها المسلمون عاش وطأة الظلم والظلام، غيب عن الإعلام، حربه ونكباته وأموره من لدن القديم. ما سنشير إليه في أيامنا القادمات، لكن اليوم دموع على بلاد الرافدين. هل تعلم يا رعاك الله أن عدد القتلى الذي لقي بلاد الرافدين منذ الاحتلال الأمريكي في 2003 إلى 2008 قد بلغ 1.5 مليون؟ مليون ونصف، جل هؤلاء من أهل السنة، جل هؤلاء من أهل السنة. هل تعلم يا رعاك الله أن الاعتقالات التي بلغت بلاد الرافدين خلال هذه المدة ما يصل إلى 90,000 معتقل؟ هؤلاء ممن يا ترى تذكرهم سجون أبي غريب وبوكا وسوسة؟ تذكرهم المعتقلات العراقية؟ ما سرهم دون محاكمة أو سبب إلا أنهم من أهل السنة؟ هل تعلم يا رعاك الله أن القصف الذي وقع على العراق كله قصف على بلاد أهل السنة ومدنها وقراها؟ هل تعلم أن المهجرين من أرض العراق وصلوا إلى 9 ملايين؟ هل تعلم أن 3 منهم وصلوا الآن، بل أكثر من 3 هم الآن خارج أسوارها؟ هل تعلم يا رعاك الله أن كم من امرأة اضطهدت وانتهك عرضها إنني لا أتحدث بما قرأت ولا سمعت، إنني أتحدث وأنا أعد هذه الخطبة من وقت طويل التقيت بجهابذة من مدرسين وأساتذة ودكاترة في جامعات بغداد، التقيت بتجار عراقيين، التقيت بعباقرة ومفكرين، التقيت بجهابذة وعلماء ومحنكين، كلهم له الآن ما يزيد مشردا عن بلده عشرات السنين. ما السبب عباد الله؟ ما السبب إلا أنه أعلن أنه من أهل السنة؟ أي حقوق للإنسان قد أهدرت في أرض العراق؟ أي كرامة لشيبة دق عظمه الكبر قد أهين؟ أي ذنب لامرأة يقول لأحد الإخوة والله إن الحظر الذي نلقاه وكنا نلقاه كنا نرى الموت أمام أعيننا؟ ما رأيكم أن يؤخذ الرجل وتعرى زوجته أمامه، تعرى زوجته أمامه لكي يعترف أنه قد ارتكب وارتكب؟ ما رأيكم أن يقيد الرجل في بيته، أن يقيد الرجل في بيته أمام زوجته وبناته ثم يرتكب فيهم الزنا أمام ناظره؟ أي كرامة للإنسان في أرض العراق وقد أهدرت كرامة نسائها وأطفالها؟ أين الإعلام؟ بل أين العالم؟ بل أين المسلمين؟ أبعدما تحركت الآن الفلوجة ونطقت الأنبار نطق العالم قليلا؟ أين هم طوال هذه المدة وأرض العراق المحتل الشيعي يعبث فيها ويسفك الدماء جعل أعزة أهلها أذلة؟ أيها المسلمون، إن أرض العراق زرعت فيها الطائفية وقتلت فيها الكرامة وأهدرت فيها العدالة. أرض العراق عباد الله موطن التاريخ الحاشد والعلم البارع والموطن الكريم، أزقتها وشوارعها وطرقاتها أخرجت العباقرة والعلماء والفحول، فأين من مذكر وأين من متذكر يعلم يقينا أن بلاد الإسلام اليوم تمر بأزمة؟ والله إن البشائر لتنطلق في أراضي المسلمين، فما مؤتمر مصر هذا الذي يعقد الآن عن بلاد الأحواز، تلك البلاد العربية التي أهدرت كرامتها وقتل شرف أهلها وأصيبوا بالذل والهوان؟ هم عرب؟ كم اتصل بي رجل من الأحواز قال معك فلان من إيران يكلمني باللغة العربية الفصحى، قال نحن عرب مثلكم، نحن والله من دياركم، نحن والله من بلادكم. حتى أذكر رجلا منهم قال أكلمك وأمي شيعية ووالدي شيعي، ووالله تشيعهم كان بالاضطهاد، أما نحن فوالله أنا عمري الآن 21 وأنا على منهج صحيح وعلى منهج أهل السنة. والله يا شيخ كانت مساجدنا منائرها يعلو فيها الآذان والتكبير، وأما الآن فقد حولت مساجدنا وأقبل وقلبت كرامتنا وقتلت عقيدتنا، فهل من ناصر ينصرنا؟ بشراكم يا أهل مصر، بشراكم يا أهل مصر، فقد أعلنتم أول مؤتمر في التاريخ يقام لذلك المظلومين. العراق عباد الله كانت الشراكة والسلعة، البائع لها أمريكي والمشتري لها إيراني والضحية لها عراقي، والبيعان هذا هو واقعهم. أرض العراق عباد الله لها تاريخ مشرق ولها كرامة وإبداع، ولها تاريخ مليء بالذكريات المشرقة عبر التاريخ، كيف سيطروا على الظالمين وقلبوا المعتدين. هذا ما نعرفه في أيامنا القادمات إن كنت وإياكم من الأحياء على هذه الأرض. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اجعل بلاد الحرمين آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا قيادتنا وحكومتنا، نسألك اللهم أن تؤمننا بهذه العقيدة، اللهم أمننا بهذه العقيدة المباركة، لا إله إلا أنت سبحانك لا شريك لك. اللهم اجعلنا متعبدين لك لا لغيرك، واجعلنا موحدين لك لا لغيرك، واجعلنا متقربين لك لا لغيرك. نسألك يا إله الأولين والآخرين، يا مغيث المستغيثين، أن تغيث إخواننا في سوريا. اللهم أغثهم يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا البرد والمطر، اللهم اجعله بردا وسلاما عليهم كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم أغثهم، اللهم أغثهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم. نسألك يا من أيد أنبياءه وأولياءه وأصفياءه أن تؤيد إخواننا في الشام والعراق. اللهم أيد إخواننا في الشام والعراق، اللهم أيد إخواننا في الشام والعراق، هيئ لهم من أمرهم رشدا، هيئ لهم من أمرهم رشدا، أمنهم بعد خوفهم، وأغنهم بعد جوعهم، وانصرهم بعد ظلمهم، وانصر عزائمهم، وقوي علماءهم، وافتح على تجارهم، وبارك لهم في حكمتهم يا رب العالمين. نسألك يا كريم العطايا والهبات، نسألك يا كريم العطايا والهبات أن تنصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم على من بغى عليهم، وحد اللهم صفوفهم، واجمع اللهم كلمتهم. اللهم يا غافر كل ذنب وماحي كل خطيئة، اغفر اللهم ذنبنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا واسق المجذبين، وفرج عنا وعن أمة محمد أجمعين، واجعلها ربنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا غرق ولا هدم. اللهم إنا بالعباد والبلاد من الجوع والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنزل علينا المطر مدرارا، اللهم أنزل علينا المطر مدرارا، اللهم أنزل علينا المطر مدرارا يا كريم الأعطيات. وفق طلابنا في اختباراتهم، وسدد إجاباتهم، وأعنا وإياهم على الخيرات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.